الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. أردت أن نهدي شخصا عزيزا علي، فهل يصح أن نحفر له بئرا أو أبني له مسجدا؟ الحمد لله، نعم يجوز لك ذلك، وبارك الله فيك وأكثر الله عز وجل من أمثالك. فإذا حفرت له بئرا بنيته أو تصدقت عنه بنيته، فإن أجر هذه الهدية وأجر هذه الصدقة سوف يأتيه بإذن الله عز وجل، وهذا أدعى لإخلاصك في هذه الصدقة حتى ولو لم يعلم بذلك. فليس من شرط صحة الصدقة عن شخص أن تخبره بذلك، فدعها بينك وبين الله حتى إذا رأى أجرها وثوابها يوم القيامة يعني يشكرك شكرا جزيلا في ذلك اليوم العظيم، ويكون لك كذلك أجر الدلالة على الخير. أكثر الله من أمثالك، ونسأل الله أن يرزقنا أصحابا مثلك. وإن حضرت لي معك بئرا بجواره فطيب. والله أعلم.